اخوان الدم يتايم ربان انشوني دغل بالحال اجعل في كلامي دعاء وقرار مساء الفل عليك هوري عمار الليلة حلوة جميلة دلي في ذنبه مساء الهدى لحر الصفا والله يا جنه النور من ارض المدينه للبيت الحرام وفي البدر النور من طول الله من ارض المدينه للبيت الحرام Come on. ان محمد رسول السلام رسول السلام رسول السلام يا نبي مشتاق لرضاك يا ابن يا هادي نادي علي علي علي يا نادي مشتاق لرضاك يا ابن يا هادي هنا يا احمد ابلغ مرادي ابلغ مرادي ابلغ Yeah. لنا بالخير والبشرى أتينا قال اشرق شمس الهدى الكبرى أبرزت شمسا تضيء الكون أذنعه حتى رأت أمه من نوره ذكرى أبرزت شمسا تضيء الكون أذنعه حتى رأت أمه من نوره ذكرى وقال ونور الزبر جل وزاد نور على الزم وشل الزم وكل أمان وعشى الجمال الذي حول على الحال فجميلا بزيد الجنب نور وإيمان كريم يحتاج مدهوش يا رب حدود الملك لك وحدك والرحمة من عندك والعبد لو وفقك أعطي بغير حدود الفارس الغريب ونور النبي الحبيب وبطل القصة اسمه فنجان ونقول في البداية عن فنجان ايه صلى على النبي كان جميل المزايا كان فتى انسان كان اسمه زي العلم صيته في كل مكان. حيزان يا سادة كان فتى انسان كان اسمه زي العلم صيته في كل مكان. في الشدة تلاقي فارس يرعي بالفرسان، في الحرب تلاقي فارس يرعي بالفرسان، في الشدة تلاقيه على عهده صديق ما خان. حتى الميدوك في المدن سمعوا عليه حبه صغير في سنه، إنما في قدره عالي الشان. اسمي وتغنوا ويا ربي دول الحال، قالوا كتير عبوا يا جناح تمعنوا، قالوا كتير عبوا يا جناح تمعنوا. قلوا فتى انسان، قلوا فتى انسان، قالوا الفتى الاصلب الاصلب أحواله بتغير. قالوا الفتى الأسمر الأسمر أحواله بتغير. قالوا الفتى الأسمر أحواله بتغير. ليه حد يا طلبوك قابل من الفرزوك، وإذا لم الفارس الإنسان. لكل شيء ديانة ولكل دولة حين، لازم أشوف العين الداعي هذا مين، ولو مع إبراهيم راح أكون من التبعين، ولو مع إبراهيم راح أكون من التبعين. والأغلى مجمل أبوي والناس يوم عرضوني هيكون منال يقين، هيكون منال يقين. والحق لي يا معين، الحق لي يا معين، الحق لي يا معين، الحق لي يا معين. طب هو الصعب اللي حلدان ده يا اخويا ايه راجل، كان في قبيله بنى رفيعه قبل ظهور الحبيب النبي، وحلدان بطل فارس من فرسان، من فرسان قبيله بني رفيعه، وكان عم الشيخ رفيعه بيفتخر بيه، وما كانش بيهتم بحياته، ما كانش بيشغله في حياته الا ثلاث حاجات. ايه هم؟ اكرام الضيف وسن السيف ومحاربه الاعداء اذا اعتدوا على قبيلته، لان الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يقول خيركم خيركم لأهله. وكان همدان في الوادية سمع لحبيب النبي صلى الله عليه وسلم الذي أتى بالآيات البينات. رسول الله أنا الناس على حبيب النبي شرفت يا بدر دنيانا بأنوار وزرعت في الأرض وفي الخيل بأنوار ولا ترتيب السور مشي عليه بأنوار رسمت دستور امشي عليه تشاور في الامر قالوا لو يروح ماله تولي عنه الرجال ويمسكي كل جناله الجنة استسلم وانا سلم وانا غير كل ده من حال الجنة استسلم وانا سلم وانا غير كل ده من حال حرفها ايام والليالي طوال الجنة استسلم يوم وانا نام حرفها ايام والليالي طوال عند ما استسلم ولا يمنى يؤمن بالله ورسول الله مؤمن بالله ورسول الله نور الإيمان نور قلبه مؤمن بالله ورسول الله مؤمن بالله ورسول نور قلبه قال الكفر حلبا جعل والعند معنا ابدا ليس قال الكفر حلبا جعل والعند معنا ابدا ليس مثلا لو نقدرت انجلي القضية جميلة هات نفسي فغل عدنان المشغول بي وساعتها يرجع زي زمان حزان الفارس زي زمان الفاخر فيه وقت الوجدان يا اجمل حينا عبوبة الفكرة جميلة يا غالية دي اجمل حينا يا دار يا ذكريات الصوت يا رضيع إلى عمري يا بعض وكلمة فرعنا الجماسيح عمي بيسلي لصوب الخير وكلمة فرعنا الجماسيح مبناي كل فارس عندي راح تهدمه وهتقضى عليه مهما يكون فارس عنتي راح تهزمه وتقول عنتي وابونا يضحك على حنجات يقول عيني علي جلدات ابونا يضحك على حنجات يقول عيني علي جلدات ولا زمان سيدي الفرسان ولا زمان سيدي الفرسان ويصطادوه اللي خايف تمام ما تخليك قوم الصدر هو الصدر هو الصدر اخلي السلاح اللي في ايده قوم الصدر هو الصدر هو الصدر روحك ساعه علمنا هتل ركوب الخيل وكلمة فرع من الجلسي مبنى يكون فارس عندي راح تهزمه وهتقضى عليه يتحط على حلدان يقول يا عيني عزيز البال ولا زمن سيد الفلسان اصبح في حب البنت اسد اصبح في حب البنت اسد هم يصطادوا هو اصطادهم هو اصطادهم اخد السلاح اللي في ايده بعتولوا علي عشان تجري اتاري جراحي من ايده من ايده يا يا صبي وفي الدوالي حالي واني غير بالعجل حالي أمانة أمانة يا طبيب وصف لي دوا الحالي ويقول لي ايه غير بالعدل الحالي تغني وراني وتعجب وانا حالي اجل الطبيب تحالك يشبه حالي انا كنت دايما بقول انا ليه كده مشغول اتاريني مشغول بحب المصطفى الغالي ايوه الله الله I'm gonna go. حق تخوف واهن الدنيا ياهو فالطمع حق تخوف والابن يعاني ابوه وده كله عشان يدوني والابن يعاني ابوه وده كله عشان يدوني واهن الدنيا ياهو بطلنا خيف اخوه والابن يعاني ابوه وده كله عشان الدنيا والابن يعاني ابوه وده كله عشان الدنيا الارتداد في معانا وعيوني دايما شايفانا مطر المعسرة وطارة المصطفى طايع عينيا Thank you. الحصين لحبك ينادي الهيبان وزاد الفرد وزاد الفرد الكل يقول الله الله قادم وعليم وحكيم وخبير سبحان لبالي جل علا واستنى لغنى المعاين وقبل مهجن ويراوغ ما حلتا ولبن لغنى من كل ما تتمهجن وعشرك يشكد حلتا ويروى يكون بينهم ويقول تنجيه التجيل معلى معاه ويروى يكون بينهم ويقول تنجيه التجيل معلى معاه واستنى لغنى المعاين وقبل مهجن ويراوغ ما حلتا كشفتني سما ظهر منها جمل فتان اتري جعالي اتري جعالي اتري جعالي وصلت الخان يا خلان اتري جعالي وصلت الخان يا يا قالت له الفضل يرجع لك يا ابو الفرسان وصيفني وعد اللي قلته لك زمان زمان زمان زمان زمان زمان وصيفني وعدي اللي قلته لك بقالي زمان الحق ما يجيش في الكلام وحضور ده الحق عايز تداع ابنوي على الطغيان البشايل بالهنا ويقطع بيجنا بالقلوب المؤمنة بالفرحة طلع والحنان والماء لما قلبي يشتياني للحبيب وانشغل تاني وحاسي الطبيب انا وانت طيب انت جرحي يا حسين قبل جرحك عينته بعد الحبيب لما جا وقت السفر ويا نور يا مرح السعادة والهنا كفرت والله لما جا وقت السفر ويا نور يا مرح السعادة والهنا كفرت والله بعد استراحة شوية في وقت ثانية.